إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إخوتي وأحبتي في الله، نقف في مع هذه الآية المباركة وقفات مباركة. الوقفة الأولى مع قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنوا بما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا. فالاستقامة على دين الله تشمل كل ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ومن أعظم بل وأعظم ما أمر الله به هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له وحده دون سواه، بأن لا نتعلق بأحد من دونه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا عبدا صالحا ولا صنما ولا حجرا ولا شجرا، بل نفرده تبارك وتعالى وحده لا شريك له، نفرده في عبوديته بأن نصرف له جميع أنواع العبادة من الذبح والنذر والصلاة والزكاة والصوم والحج والاستغاثة والدعاء والإنابة والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأول ما يجب على العبد تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ولا سيما توحيد الألوهية والعبودية، بأن نفرده تبارك وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلا نتجه إلى أحد من دونه، لا نسأل أحدا ولو كان عبدا صالحا أو نبيا أو وليا، لا نسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ولا كشف الضر، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكلت، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. لا تعلق خوفك ولا رجاءك إلا بالله، لا تذبح لأحد إلا لله، لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح للولي أو للعبد الصالح بدعوى أنه يقرب إلى الله فهذا نظير ما يفعله عباد اللات والعزى ومناة وهبل. تمام بتمام، لا فرق أن تذبح لنبي أو ولي أو ملك أو صنم أو عبد صالح أو اللات والعزى أو مناة وهبل. لا فرق أن يمد الرجل أن يمد المرء يده إلى ميت في قبره، مدد يا فلان، أغفني يا فلان، أعطني يا فلان، وبين ولو كان نبيا من الأنبياء، وبين أن يمده للأصنام والأحجار والأشجار. إذ ذلك كله يناقض توحيد الله سبحانه وتعالى. كما يجب الاستقامة بالإيمان بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تمد يديك إلى ربك وحده، لا تمده لصاحب القبر ولا صاحب الضريح ولا صاحب المقام ولا السيد فلان ولا السيد علان، إنما مده إلى ربك وحده وقل يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعبد إله غيره، يا الله يا قوي يا عزيز يا غفور يا رحيم يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تمد يديك إلى أصحاب القبور، ولا أن تنذر لهم النذور، ولا أن تتعلق بهم من دون الله، فهذا ينافي الاستقامة على دين الله. فوالله ثم والله لو كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل جميع الطاعات ويترك جميع المحرمات، ثم يأتي إلى ميت في قبره بدعوى أنه ولي ويقول ماذا يا فلان أغثني يا فلان، والله وتالله لقد بطلت جميع أعماله، بطلت جميع أعماله، لأنه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إن كاد، يقول لا إله إلا الله ثم يمد يده نحو صاحب القبر. فهذا ما آمن بالله أصلا وما وحد الله أصلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالاستقامة على طاعة الله تعني الإيمان به ربا وبه إلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته، بأن نصف الله وحده بما وصفه بنفسه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا حققت هذه الأنواع آمنت بالله ربك وبه معبودا وبأسمائه وصفاته، ثم استقمت على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، هزت بهذا الفوز وجاءتك هذه البشارة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. ليس لا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فانتبه لهذا يا عبد الله، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، إذا حان الأجل إذا بلغت الروح الحلقوم فإنه تأتيه البشائر من الله، تأتيه البشائر، يرى مقعده بالجنة يرى الخير، يبشره الله بجنات عرضها السماوات والأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وهم في حال الاحتضار يبشرونهم بمنازلهم في الجنة. نسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك. تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي الآية الأخرى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يأملون يوم الفزع الأكبر، يذهب عنهم الخوف والفزع، يؤمنهم الله في الجنة في غرف آمنون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرهم الله بالجنة التي وعدهم إياها ما داموا مستقيمين على طاعة الله، منفذين لأوامر الله، مجتنبين لنواهي الله سبحانه وتعالى، مبتعدين عن كل ما ينقض التوحيد أو ينقصه، يناقضه الشرك، يناقضه عبادة القبور، يناقضه الذبح لأصحاب القبور، لعن الله من ذبح لغير الله. كل هذه تبطل الأعمال وتفسدها وتجعل الإنسان لي مهما عمل فإن عمله غير مقبول ما دام يمد يديه لغير الله، لمن يسمونهم بالأولياء ويسألهم قضاء الحاجات وكشف القربات وإزالة الهمم. انتقل هذه البشرى يا عبد الله إذا سلبت من ذلك، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان الله وليا فحسبك به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فماذا أعددنا لذلك الموقف يا عبد الله؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. بمجرد أن تشتهي نفسك يتدلى إليك ويسقط عندك دون أن تمد يدك إليه، يأتيك رائعا مختارا وكأنه يفعل. مجرد أن تنظر إليه وتشتهيه يأتيك ويتدلى إليك. ولكم فيها ما تدعون، كل ما تطلبون مما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نزلا من غفور رحيم، ضيافة من رب العالمين، ونعمة الضيافة هذه. فماذا أعددنا يا عبد الله؟ وماذا قدمنا؟ وماذا وبماذا تجهزنا؟ هل استعددنا لذلك اليوم العظيم؟ هل قدمنا ما ينفعنا عند ربنا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، ألا تدرون ما علامة من يستحق هذا العمل، هذا الأمر الذي ذكر في الخطبة الأولى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله بأن طبق أوامر الله واجتنب محارمه وفقه الله تبارك وتعالى لهذه البشرى العظيمة من الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نستعد ليوم المعاد، أن نستعد ليوم تشخص فيه الأبصار وتبلغ فيه القلوب الحناجر، أن نستعد ليوم تضع فيه كل ذات حمل حملها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالله الله للاستعداد ليوم المعاد بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبدع والبعد عن البدع والخرافات والخزعبلات التي أحدثت في دين الله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إياكم البدع، إياكم التبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخير أمور المرء ما أكل سنة، وشر أمور المحدثات البدائع. ألا وإن من تلك البدع بعض الأعياد الجاهلية، مثل ما يسمى بعيد الحب الذي يزعمون أنه يقع في فبراير، وهو عيد وثني، عيد طاغوتي، عيد خبيث، من أعياد النصارى سابقا ومن أعياد الرومان عباد الأصنام أولا. فكيف بك يا عبد الله تقلد هؤلاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فما يسمى بعيد الحب تنسى الذي فيه يزعم أنه في الرابع عشر من فبراير، يزعم أصحابه أنه له قصص طويلة وخرافات لا يتسع الوقت لسردها، لكن من ضمن ما ذكر أنه لما جرت حرب بين الرومان وبين النصارى، قام رئيس النصارى آنذاك وحرم الزواج على الجيش، حرم عليهم الزواج. فلما حرم عليهم الزواج كان هناك رجل اسمه فالنتاين، هذا الرجل يعقد للناس سرا ويزوجهم سرا. فلما اشتهر أمره أحضروه وطالبوه بأن يرجع إلى عن هذا الأمر، فرفض أن يرجع، وكان قد وقع في حب بنت السجان وشغفها حبا وشغفته حبا، فأخذوه وقتلوه. فلما قتلوه في اليوم الرابع عشر من رمضان من فبراير، اتخذوا ذلك اليوم عيدا. والعجيب أنه حتى النصارى ما كانوا يهتمون به، إلا ما قبل نحو 200 سنة بدأوا يحيونه. وهناك خرافات أخرى تنسج حول هذا الموضوع، والخلاصة أنه من أعياد الجاهلية. ومما يوصف له أن بعض المسلمين يتبادلون التهاني بمناسبة هذا العيد الوثني الخطير، ويهنئ بعضهم بعضا، وهذا أمر في غاية الخطورة. فلا يجب تجوز التهنئة بأعياد الجاهلية أو بأعياد اليهود والنصارى. انتبه يا عبد الله، هذا من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والبعض منهم من المسلمين اليوم يقلدهم، إما يأتي بوردة إلى زوجته أو بهدية إلى محبوبته أو بتوسعة على أبنائه وبناته في ذلك اليوم، وهذا كله من تقليد الكفار. وقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وإياكم فإياكم ثم إياكم وهذه الأعياد الجاهلية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمركم الله تعالى في كتابه بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعمن اتبعهم ومن بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق أولياء أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقهم لقمع أهل الفساد والبدع والعناد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.